قولوا يا شباب مبروك مبروك يا عريس زان السمر والبرقطة سهر على ليلة خميس هنو قولوا يا شباب مبروك مبروك يا عريس زان السمر والبرقطة سهر على ليلة خميس.